بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. بعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، المجلس 43 من كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، عليه رحمة الله عز وجل. نعم، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم آمين. احنا كنا عند صفحة كام يا شباب؟ كنا عند صفحة كام؟ أي صفحة؟ خمسمية واحد وأربعين. طيب، جزاكم الله خيرا، 541. طيب، نعم، كنا نتكلم في باب الفواصل وعد الآي، نتكلم في باب الفواصل وعد الآي، وأنا أقرأ تنبيه ثم بعد كده نذكر ملخص لهذا الباب، ملخص بسيط سيفيدنا إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: هل يجوز تسمية الفواصل قوافي؟ يعني بعد ما تكلم هو عن موضوع القافية وعيوب القافية والروي أشكال الروي وأشكال القوافي من التراكب والمترادف وهكذا، ثم ذكر بعد هذا كله، قال: هل يجوز تسمية الفواصل قوافي؟ يعني ممكن نذكر، يعني ينفع نقول على رؤوس الآية وفواصل القرآن قافية، وبناء عليه نطبق القواعد التي تنطبق على قوافي في الشعر؟ قال الجمهور على أنه لا يجوز، الجمهور على أنه لا يجوز، لأن الله تعالى لما سلب عنه اسم الشعر، فين سلب عنه اسم الشعر؟ فين يا شباب؟ فين؟ من يذكر؟ وما هو بقول شاعر؟ قال: ما هو بقول شاعر؟ لما سلب عنه، أي عن القرآن، اسم الشعر، وجب سلب القافية عنه أيضا، طالما هذا ليس بالشعر فلا تنطبق عليه قواعد الشعر، لكن تنطبق عليه القواعد، قواعد اللغة العربية الفصحيحة، لأنه من كلام العرب، لأنه من كلام العرب. وجب سلب القافية عنه أيضا لأنها منه، وخاصة به في الاصطلاح، وكما يمتنع استعمال السجع في القرآن، يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر، يمتنع استعمال الفاصلة في الشعر لأنها صفة لكتاب الله فلا تتعداه. وقد فرقوا بأن السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحال المعنى عليه، والفواصل تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في نفسها، ولا تكون مقصودة في نفسها كالشعر يعني. وسميت فواصل لأن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها، وأخذا من قوله تعالى: كتاب فصلت آياته، وتأتي فواصل الصور بأوائلها مع كمية حروفها وكلمها وآيها، وما يشكل بما يعد وما لا يعد في القسم الثاني من الأصول المسمى بالفرش إن شاء الله تعالى. واضح أنه هو بعد كده عندما سيأتي على فرش الصور سيذكر كل ما فيها من فاصل والكلمات التي تعد والكلمات التي لا تعد وهكذا. طيب كده انتهى الجزء الرابع من هذا الباب، وهو المقصود بعد الآية، هو المقصود بعد الآية. ملخصا سريعا هذا الكلام، كما قلنا قبل ذلك أن الفاصلة ورأس الآية، هناك من يقول أن الفاصلة ورأس الآية جزء حاجة واحدة، يعني الفاصلة هي رأس الآية ورأس الآية هي الفاصلة، منهم من قال ذلك ومنهم من قال لا فرق بينهما كسيدنا الإمام الدائم، وقال إن كل كلمة نهاية جملة هي فاصلة. واحنا طالما قال كل كلمة نهاية جملة، إذا عندنا في آية آيات بتشمل على جمل كثيرة، معظم القرآن كده آيات تشتمل على جمل كثيرة خاصة الآيات الطويلة يعني. فمعنى كده على حسب كلام سيدنا الإمام الداني أن الفاصلة قد تكون رأس آية، وقد تكون نهاية جملة في وسط الآية، قد تكون رأس آية وقد تكون نهاية جملة في وسط الآية. يعني كده أن الفاصلة أشمل وأعم. معنى كده أيضا أن رأس كل آية فاصلة، وليست كل فاصلة رأس آية. وقلنا أن العلماء اختلفوا في عدد الايه الآيات، وهذا العلم يتناول المختلف فيه كالقراءات، احنا بنتناول الكلمات التي اختلف فيها في القراءة، اما المتفق عليه خلاص متفق ما فيهوش اشكال. طيب وقلنا ايضا ليه اختلف العلماء في العدد، ليه اختلف العلماء في العدد؟ قلنا بسبب الاختلاف في العدد يرجع إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ آيات يقف عليها دائما، فهذه الآية اللي وقف عليها دائما دي اتفقوا كلهم عليها أن دي خلاص رأس آية، وعندنا آيات كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف عليها أحيانا وأحيانا لا يقف عليها، ومن هنا جاء الخلاف، ومن هنا جاء الخلاف. اللي سمع الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عليها عدها آية، ومن لم يسمعها لم يعدها آية. وأيضا ممكن يتأولها بأن الرسول وقف لمعنى معين، ده سبب الخلاف في عدد الآيات. طيب عدد الآيات دوم كيف أعرفه؟ كيف نعد الآية القرآن؟ كيف أتت لنا الطرق بعدد الآيات أو بعدد الفواصل؟ عندنا طريقتين اتنين للعد، طريقتين اتنين للعد. أول طريق وهو الأصل طبعا في القرآن والقراءات كله، الأصل اللي هو السماع والرواية، اللي هو السماع والرواية، أتت الرواية خلاص ما عادش فيه اجتهاد في دي، زي رواية سيدنا أمنا أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقف، الحمد لله رب العالمين ويقف، وهكذا دي خلاص ما عادش فيها اجتهاد انتهت. طيب الطريق الثاني لمعرفة الآيات اللي هو الطريق القياسي، الطريق الإيه؟ القياسي. والقياس هذا هو الذي فيه الاجتهاد، القياس هو الذي فيه الاجتهاد. وطرق معرفة الفواصل من حيث القياس ممكن لها أكثر من طريقة، أكثر من طريقة في معرفة الفاصل بطريقة القياس. أول طريقة لمعرفة الفاصل بطريقة القياس بنسميها مساواة الآية، لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا. الآن نحن نتكلم في طرق عد الآية بطريقة القياس، طرق عد الآية بطريقة القياس. رقم واحد، المساواة لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا. يعني ايه طولا وقصرا؟ انا عندي سورة الصفات مثلا آياتها قصيرة، خلاص انا لو جيت آية فيها طول شوية واختلفوا فيها، يبقى اللي عد آية بالنسبة لأن ما قبلها وما بعدها بالنسبة للقصر. في سورة مثلا البقرة تمتاز الآيات بالطول، خلاص تناسب الآية ما قبلها وما بعدها في الطول. يبقى رقم واحد، أول طريقة لمعرفة عدد الآيات أو معرفة الفاصلة، أول طريقة لمعرفة الفاصلة بطريقة القياس اللي هي مساواة الآية. رقم واحد، مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولا وقصرا. طيب رقم اتنين، رقم اتنين مشاكلة الفاصلة، مشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها في الصورة في الحرف الأخير منها أو فيما مثله. يعني إيه في الحرف الأخير؟ يعني عندي مثلا حرف صورة معظمها بينتهي بحرف الألف، غفورة، رحيمة، سميعة، بصيرة، يبقى دي مشاكلة الفاصلة. عندي صورة معظمها بينتهي بالألف المكسورة، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، وهكذا. يبقى الطريقة الثانية لمعرفة الفاصل بطريقة القياس هي مشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها في الصورة في الحرف الأخير منها أو فيما مثله. الطريقة الثالثة في طريقة القياس الاتفاق على عد نظائرها في القرآن الكريم، الاتفاق على عد نظائرها في القرآن الكريم. أنا عندي آية اختلفوا فيها، بس أنا وجدت في صور تانية اتفقوا على العد اللي زيها بالظبط، خلاص أعدها أعملها آية. الطريقة الرابعة انقطاع الكلام عندها، انقطاع الكلام عندها، خلاص هنا انقطعت بما عما بعدها لفظا ومعنى. ده سبب قوي جدا من اسباب عد الفاصلة. طيب عندنا في معرفة الفاصلة فوائد، هناك فوائد لمعرفة الفواصل. ليه يعني ليه واحد يقول لك طب ليه يا عم احنا نعرف الفواصل والايات والكلام ده كله؟ طب ما القرآن كله خلاص نعتبره زي ما سيدنا الامام حمزة بيعتبره متصل كله آية واحدة وخلاص. فوائد معرفة الفاصلة عندي عدة فوائد. رقم واحد، بنحتاج معرفة الفواصل لصحة الصلاة. ليه لصحة الصلاة؟ ده كلام خارجي، ده كلام من بره. أنا كده بتكلم بجمل الكلام بتاع الفصل ده من خارج الكتاب، لا ليس موجود. صحة الصلاة، يبقى فوائد معرفة الفواصل رقم واحد يحتاج لمعرفة الفواصل لصحة الصلاة. طب ليه لصحة الصلاة؟ لأن هناك من الفقهاء قالوا من لم يحفظ الفاتحة يأتي بدلا منها بسبع آيات، لأن احنا عارفين الفاتحة واجبة، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج ناقصة أو باطلة. فالفقهاء قالوا طب واحد مثلا أتاه الإسلام على كبر وخلاص عقله قفل على كده ومش عارف يحفظ الفاتحة دي خالص، قال لك يأتي مكانها بسبع آيات، وعشان يأتي بسبع آيات لابد إن يكون عارف الفواصل، إن هنا آية وهنا آية وهنا آية. يبقى رقم واحد فائدتها معرفة لمعرفة فائدة معرفة الفاصل رقم واحد يحتاج لمعرفة الفاصل لصحة الصلاة. صحة ايه؟ الصلاة. كما قلنا ان الفقهاء قالوا ان من لم يحفظ الفاتحة يأتي مكانها بسبع آيات. الفائدة الثانية يحتاج إليها للحصول على الأجر الموعود به على تعلم قراءة عدد معين من الآيات في الصلاة. الأجر الموعود كما أتت أحاديث بذلك تحث على الأجر بعدد الآيات أو كذا. يبقى الثاني يحتاج إليها للحصول على الأجر الموعود به، موعود به في السنة أتت أحاديث، على تعلم قراءة عدد معين من الآيات في الصلاة كما ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بمائة آية، بخمسين آية، كان الفصل بين ال كان بيعده بيحسبوا الفاصل بين السحور وصلاة الفجر بالآيات، كان بينهما 50 آية وهكذا. الطريقة الثالثة كون هذه المعرفة اللي هو معرفة الفواصل سببا لنيل الأجر الموعود به على تعلم عدد مخصوص من الآيات أو قراءته عند النوم مثلا. عند النوم مثلا يعني يعني مثلا عندك حديث سورة 30 آية شفعت لصاحبها. طيب انت يعني هكذا يعني دي أمثلة يعني على الأجر. وعندنا الحديث العام، الحديث العام اللي هو اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان منزلتك عند اخر آية تقرأها، معناه ان انت كل ما تقرأ آية ترتقي درجة، آية ثانية ترتقي درجة ثانية، آية ثالثة ترتقي درجة ثالثة. يعني من منازل الجنة، وقيل ان منازل الجنة بعدد آيات القرآن، فكل ما تقرأ آية درجة أولى، درجة تانية، درجة تالتة، درجة رابعة، وهكذا ترتقي في الدرجات. طيب رقم 4، الاحتياج إلى هذه السنة في معرفة ما يسن قراءته بعد الفاتحة في الصلاة، فقد نصوا على أنه لا تحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، ومن يرى منهم وجوب قراءة القراءة بعد الفاتحة لا يكتفي بأقل من هذا العدد. يعني في علماء قالوا ان انت عشان تصلي لابد انك تقرا، يعني من السنه، يعني مش لابد مش وجوب، يعني وجوب بيسقط الصلاه، لا من السنه ان انت تقرا بعد الفاتحه اقل شيء 3 آيات من القصار او ايه طويله. فعشان تقرا 3 آيات من القصار او ايه طويله لابد انك تكون عارف الفصيله اللي هتقف عندها، تكون عارف الفصيلة، مش زي ما بيعملوا مثلا في امتحان معاهد القراءات أو امتحان أزهر عندنا، يجي يجيب يقول لك إيه، أكمل آيتين، أكمل هذه الآية واكتب آيتين بعدها. طبعا الطالب مش حافظ أصلا رأس الآية فين، فبيقول لك ماشي أنا أكتب له 5 آيات وهو اللي بصحح يبقى يختار منهم الآيتين، يعني بيجيب بالزيادة. قال طب الخامسة اعتباره لصحة الخطبة فقد أوجبوا فيها قراءة آية تامة. يعني عشان تكون خطبة الجمعة صحيحة لابد إنك تقرأ فيها آية من القرآن. طب عشان تكون تقرأ آية لابد إن أنت تكون عارف نهاية الآية دي فين أو الفاصيلة بتاعت الآية، مش تقرأ ممكن تقرأ 3 4 كلمات وما يطلعوش آية. واحد هيقول لك طب ما بيساوي آية في سور قصيرة، لا بس أنت اخترت قرأت آيات كلمات معينة والكلمات دي لا تقع آية. طيب السادسة توقف معرفة الوقف المسنون على هذا العلم، فالوقف على رؤوس الآي سنة أيضا من ضمن معرفة رؤوس الآي الفواصل. وقلنا قبل كده إن معرفة رؤوس الآي وقف على رؤوس الآي كان أيضا لتعليم الفواصل، ومنهم من قال سنة، فمن قال هو سنة فلابد انك تكون عارف الفواصل حتى تقف على رؤوس الآية، فتكون وقفك وقف حسن أو وقف سنة. اعتبار هذا الفن في باب الإمالة، لأن من ناس من ال ناس من ال أئمة من القراء فيميلون رؤوس الآي، رؤوس الآي في الصور الأحد عشر، يبقى لابد إنك تكون عارف رؤوس الآي ده عشان تقرأها بالإمالة، لو مش عارفها مش هتميل ولا تقرأ بالتقليل ولا كده. نسرع شوية عشان الوقت. وعندنا كده انتهينا من الايه، من انتهينا من فوائد معرفة الايه، الفواصل. طيب علماء العدد، هل علماء العدد هم زي علماء القراءات؟ يعني نقول عدد نافع او عدد ابن كثير او عدد ابا عمرو البصري او عدد ابن عامر او عدد كده؟ لا، في القراءات بننسبها للأشخاص، أما في العد بننسبه للأمصار كما قلنا قبل ذلك، ننسب العد للأمصار. والمشهور من الأمصار دي أو الأقطار دي سبعة لعلماء العدد، اللي هو العدد المدني الأول رقم واحد، العدد المدني الأخير رقم اتنين، العدد المكي رقم ثلاثة، العدد البصري رقم أربعة، العدد الدمشقي خمسة، العدد الحمصي ستة، العدد الكوفي سبعة. طب الترتيب ده، طبعا الترتيب ده يعني المهم ان هم سبعة وتنسب للأمصار كما ذكرنا. طيب مش هنتوسع في عدد الآيات لكل عدد، ربما سيأتي به بعد ذلك، أو نقول على السريع عدد الآيات على حسب العدد المدني الأول من رواية الكوفيين 6217 آية، وعدد المدني الأول من رواية البصرة 6214 آية، وعدد الآيات القرآن على حسب العدد المدني الأخير 6214 آية، زي عدد رواية البصرة عن العدد المدني الأول، وعدد الآيات القرآن الكريم على حسب العدد المكي 6210، وعدد الآيات القرآن على حسب العدد البصري 6204، وعدد الآيات على حسب العدد الدمشقي 6227، وقيل 6226، وعدد الآيات على حسب العدد الحمصي 6232 آية، وعدد الآيات على حسب العدد الكوفي 6236 آية، 6236 آية. طيب واحد وواحد ممكن داخل ويسأل، طب ازاي عم الشيخ هم اصلا القرآن كله واحد عند الكل، واحد يعده لي 6236 وواحد تاني يعده لي 6210 وواحد تاني يعده لي 6232، ايه ده؟ لتوضيح هذا الكلام، لتوضيح هذا الكلام، ان انت هو نفس الايات، هو نفس القران، هو بس بدل ما انا عندي ايه معينه، يعني مثلا ايه الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات ولا في الارض، في ناس بتعدها ايتين، الله لا اله الا هو الحي القيوم، وبعد كده يقول لا تاخذه سنه ولا نوم لحد اخر الايه. هل حصل في نقص في عدد الكلمات ولا زياده في عدد الكلمات؟ هي نفس الايه. طيب عندنا آية مثلا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. في ناس تعد لحد هنا آية، بما كانوا يكذبون. دي آية، وهي هي نفسها، هي هي نفسها. والفاتحة كما قلنا المرة اللي فاتت، سورة الفاتحة هي هي 7 آيات عند الكل، بس الفرق في بيعد البسملة، وفي على الناس بتعد الآية خلال آيتين، ومنهم من يعدها آية واحدة. يبقى وضحت الإجابة على سؤال لماذا اختلفوا في عدد الآيات، لماذا اختلفوا بسبب وقف النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفنا في العدد، ومع أن القرآن هو هو، لأن هناك من يعد الآية الكبيرة آية واحدة، وهناك من يعدها آيتين على حسب الرواية. تمام كده. والقرآن هذه الأيام على حسب القراءة اللي بنقرأها، يعني مش لو مش مش مش مش متبع كل القرآن، مش متبع يعني في كل الأمصار، مش متبع عدد معين. يعني مثلا أنا أقرأ برواية ورش، بتبع العدد المدني الأخير، بتبع العدد المدني الأخير اللي هو 6214 آية. طيب أنا بقرأ برواية حفص، خلاص أقرأ بالعدد الكوفي. أقرأ برواية ابن عامر، بقرأ بالعدد الدمشقي 6226 آية، وهكذا وهكذا. تمام كده، نكتفي بهذا القدر، ونقف عند الجزء الخامس وهو مرسوم الخط. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا من وجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.